Ja, ich will noch mal anfangen. Weil ich ein Bebauer so. So. يلا يا عبد الرحمن. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا من الفأل الحسن، أننا في أول ليلة من رمضان ونشرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فنسأل الله القبول منا ومنكم. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يبين هنا مسائل من مسائل الغيب. هذه المسائل منها أن الله تبارك وتعالى ينفع الأموات بدعاء الأحياء وصدقاتهم، ولذلك فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فبين الله عز وجل أنهم يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. فلو لم يكن في الدعاء منفعة للميت لما استفادوا من هذا الدعاء شيئا، ولما كان أصلا في دعائهم فائدة. كذلك ما صح في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره إذا أتى القبور كان يدعو للأموات، وشرع ذلك لأمته، فدل ذلك على أن الميت ينتفع بدعاء الحي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففي دعاء الأحياء للأموات منفعة. ونعني بالأموات أموات المسلمين، أما أموات الكفار فلا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، ثم أتى صلى الله عليه وسلم موضعا فبكى حتى بكى أصحابه رضي الله عنه. فلما سألوه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنها ماتت على الكفر. كذلك في صحيح مسلم قام رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال إن أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فالاستغفار لا يكون للكافر كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه. كذلك الصدقة، فإن الصدقة تنفع الميت كما ثبت في الصحيحين أن امرأة أو أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلست نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو أوصت تصدقت، أو كما قال أفأتصدق عنها، وفي رواية أفلها أجر، وفي رواية أفلي أجر. قال نعم تصدق عن أمك، وفي رواية قال نعم تصدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الصدقة تنفع الميت وأنها يصل ثوابها للميت. واختلف العلماء في قراءة القرآن هل يصل ثوابه للميت أم لا، على قولين لأهل العلم. واختلفوا في الصوم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وليه يعني قريبه من الورثة أو غيرهم، صام عنه وليه. فاختلف العلماء في الصوم عن الميت، إذا مات الميت وعليه صوم من رمضان فاختلفوا هل يصوم عنه وليه في الفرض أم في الفرض والنذر. فأكثر أهل العلم قالوا يصوم عنه في الفرض والنفل، وقال بعضهم فأكثر أهل العلم قالوا يصوم عنه في الفرض والنذر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام نذر. وهذه المسائل ترجع إلى كتب الفقه. كذلك اختلفوا في قراءة القرآن على الميت، بمعنى أن يقرأ بنية وصول القرآن، يعني ثواب القرآن إلى الميت، فاختلفوا في ذلك أيضا على قولين. ومحل تفصيل هذه المسائل في كتب الفقه، وإن كان الشارح رحمه الله الإمام الأذرعي تعرض لها في هذا الكتاب العظيم وفي شرحه للطحاوية. إذن المقصود ما ثبت به النص قلنا به، كالحج مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الحج عن الميت وشرع الصدقة وشرع أداء الديون وشرع الدعاء للميت، كل هذا ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما لم يثبت فإن الأصل عدمه لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصل إلى الميت قراءة القرآن، واحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية. ومحل بسط هذه الأمور كما قلت يرجع فيه إلى كتب الفقه. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يستجيب الدعوات إذا كانت قد خرجت ممن يستجاب منه الدعاء وتوفرت شروط القبول وانتفت الموانع. إذن هناك شروط وموانع، شروط يجب توفرها لقبول الدعاء، وموانع يجب انتفاؤها ليستجيب الله دعاءه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبل دعاء أحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أجاب الله دعاءك، لقوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. ولكن الإجابة من الله لدعائك أحيانا تكون بأن يعطيك الله عز وجل سؤلك على النحو الذي طلبته، فأنت طلبت من الله ولدا فيستجيب الله لك يعطيك الولد. وأحيانا تكون الإجابة بأن يعوضك الله خيرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسأل ربه أو يدعو ربه إلا أعطي إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له ما سأل، بمعنى أن يعطيك الله سؤلك كما طلب، وإما أن يدخره الله له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء بقدر دعائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى: إما أن الله يعطيك عين ما سألت، وإما أن يعوضك الله عز وجل بالأجر والثواب يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك الله من السوء والشر بقدر ما دعوه. لذلك لا ينبغي للعاقل أن يستعجل أو أن يتعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا غلط، من أدراك؟ نعم قد لا تعطى سؤلك، قد لا تعطى سؤلك الذي سألته، لكن من الذي أدراك أن الله لم يستجب لك بوجه آخر؟ لذلك فإن الدعاء له تأثير في الواقع، وهو سبب من الأسباب المؤثرة، كما أن الطعام والشراب سبب للشبع أو للشبع والري. فإن قال قائل قد تقرر في اعتقاد أهل السنة إن كل ما يجري في الكون بقدر، فما فائدة الدعاء؟ فيقال حتى طعامك الذي تأكله وشرابك الذي تشربه أيضا بقدر، فلما تأكل وتشرب؟ الجواب لأن هذا من الأسباب التي أمر العبد أن يسعى إليها. الرزق مقدر وأنت في بطن أمك، ولكن الله عز وجل أمرك أن تسعى على رزقك. ثم الدعاء ليس فقط لجلب النفع أو لدفع الضر، لا، بل الدعاء نفسه عبادة. يعني بسؤالك لله أن يعطيك الله خيرا أو أن يدفع عنك شرا، السؤال نفسه عبادة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم، ثم قرأ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن دعاؤك لله وإن كان هو سبب لجلب خير أو لدفع شر فإنه بنفسه دعاء. ولذلك أي نعم، وهذا الدعاء وإن كان يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا ولكنه بنفسه دعاء. ولذلك وهو بنفسه عبادة لله، ولذلك من أتى ميتا فسأله فقد كفر، لأن سؤالك للأموات عبادة لهم فقد وقعت في الكفر والشرك. ومن استغاث بغائب وقال مدد يا فلان فقد كفر، لأنه دعا غير الله. ولذلك قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وسبق والحمد لله بيان ذلك. إذن الله جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، إلا أن الله عز وجل جعل الأمر ليس كما يشتهي العبد، فقد يعطيك الله سؤلك فتضر، وقد ترى الخير في أمر وتكثر الدعاء من أجله، ولكن يرى الله عز وجل أنه لو أعطاك سؤلك لأضررت به، فيعوضك الله عز وجل من حيث لا تشعر. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. كيف يعني من استغنى عن الله طرفة عين؟ من ظن أنه في غنى عن الله فهذا كافر، إن اعتقد أنه ليس بحاجة إلى الله فهذا كفر وأتي من كبره. لأن اعتقاد الإنسان أنه مستغن عن الله اتهام لله عز وجل، ونسبته لربه ما لا يليق بالله، وكبر على الله تبارك وتعالى، فمن اعتقد ذلك فقد كفر كفرا أكبر. نعم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. ولذلك انظر كيف أدب الله المؤمنين، بل أدب الله عباده جميعا وأمرهم فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، إذن كلكم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الخلق كلهم فقراء على الحقيقة. لماذا؟ لأن الغني من الخلق لا يملك حقيقة، ولذلك إذا ما مات فقد كل شيء. ثم الغني من البشر إنما أغني بإغناء الله له، إذن هو في الحقيقة فقير، خرج من الدنيا لا يملك شيئا. ولذلك عمم فقال: أنتم الفقراء إلى الله، لأننا فيما بيننا وبنسبة بعضنا لبعض منا الغني ومنا الفقير، فأنا بالنسبة لغيري فقير ولغيري غني، فهناك من هو أفقر مني وهناك من هو أغنى مني. فبالنسبة للبشر منا الفقير والغني، أما بالنسبة لله فليس عند الله غني، كلنا فقراء. لماذا؟ لأنك بالنسبة لله لا تملك شيئا، ولذلك قيد الفقر فقال: أنتم الفقراء، وقيد فقال: إلى الله، ليبين أن هناك من يكون غنيا بالنسبة لمن؟ للبشر، أما بالنسبة لله فالكل متصف بصفة الفقر. ولذلك يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ هنا البشر كلهم فقراء لله الواحد القهار. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين الهلاك، أي صار هالكا، يعني بمجرد اعتقاد الإنسان بقلبه كفرا بالله فقد وقع في الكفر، وإن لم يعبد صنما ولم يذبح لغير الله. إذا استقر في قلبك أن تعتقد ما لا يليق بالله وأن تصف الله عز وجل بصفات النقص وقعت في الكفر، سواء عبدت غير الله أو لا. بل استقرار وصف النقص بالنسبة في قلبك عن الله هو بحده إن اعتقدته وجزمت به ولم يكن وسوسة عارضة فهو كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. سبق الكلام فيما يتعلق في صفات الله جل وعلا، وأن أهل السنة يثبتون لله الأسماء والصفات والأفعال والذات كما يليق بالله جل وعلا. فالله عليم وأنت عليم، ولكن علم الله يليق بك وعلمك يليق بك. والأشاعرة والماتريدية وغيرهم لا يثبتون الصفات، ينكرون صفات الله جل وعلا إلا القليل جدا، ويؤولون الصفات. وسبق والحمد لله بيان ذلك بالتفصيل في أول العقيدة. والقاعدة التي يسير عليها أهل السنة أن القول في الصفات كالقول في الذات، ومضى الكلام في هذا والحمد لله. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تعرض هنا للصحابة رضي الله عنهم، وهذه مناسبة من الشيخ طيبة ومفيدة. لما ذكرنا في أول الاعتقاد وقد جاء رجل إلى شريك القاضي، شريك ابن عبد الله النخعي فيما ثبت بالسند الجيد، وقال له: ما تقول إنها هنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، ينزل ربنا وكذا وكذا؟ فقال شريك رحمه الله: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، وهم أخذوه عن أصحاب رسول الله، فهم عمن أخذوا؟ إذن فالله عز وجل أمر الجميع أن يكون على التوحيد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك انظر ماذا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين أن من آمن ووحد الله كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. لذلك علامة أهل السنة أن يعظموا الصحابة، وعلامة أهل البدعة أن يقدحوا في الصحابة، أو أن يمدحوا من قدح في الصحابة. فإذا رأيت الرجل يقدح في الصحابة أو في بعضهم فاعلم أنه مبتدع، وإذا رأيت الرجل يدافع عن رجل يقدح في الصحابة فاعلم أيضا أنه مبتدع. نترضى عنهم جميعا ونعلم أنهم ليسوا بمعصومين، وليسوا بأنبياء ولا رسل، منهم من زنى، ومنهم من سرق، ومنهم من قتل، ومنهم من قذف، ومنهم من إلى آخره، ولكنهم في الجملة هم خيار الأمة، وهم أتقى الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهم أطهر القلوب بعد أنبياء الله ورسله. ومن زل منهم في بعض المعاصي فإن له من سابقة الجهاد ومن سابقة الصحبة ما يكفر به ربه عنه به خطاياه، ولهم من الفضل والثناء الحسن ما بينه الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. لذلك من عظيم شأن القرآن لما يذكر القرآن بعض أخطاء الصحابة يتبعها بالمغفرة حتى لا يأتي سفيه ويتجرأ عليهم. انظر ماذا قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انظر بعد أن ذكر ما فعل ما فعلوه رجع وأثنى عليهم وأنزل السكينة عليهم. ولما ذكر الله ذنب الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بعد أن ذكر ذنبهم أعقب ذلك بالتوبة عليهم. ولما ذكر الله عز وجل ما فعلوه في أحد أعقب الله بعد ذلك بالتوبة والمغفرة له، كل ذلك لكي لا يتجرأ أحد فيطلق لسانه في أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكننا لا نفرط في هذا الحب كما أفرط الشيعة في حب علي رضي الله عنه، وهم في اجتماعاتهم يقولون في تعظيم علي بن أبي طالب، وقد احتفلوا في عاشوراء يقول عالمهم إن عيسى بن مريم يشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. انظر أهل البدع حبهم على غير قواعد الشرع، النصارى أحبوا عيسى فجعلوه إلها، والشيعة أحبوا علي بن أبي طالب حتى قال سفيههم أن عيسى بن مريم يشرف أن يكون عبدا لعلي، نعوذ بالله من الخذلان. إذن فلسنا من الروافض الذين يقدحون في الصحابة، يقدحون في أبي بكر وعمر، ولسنا من النواصب الذين يتعصبون لآل البيت. فالروافض هم الشيعة الذين قدحوا في الصحابة رضي الله عنهم، فقدحوا في أبي بكر وعمر وعظموا أهل البيت. كذا أنا ماشي صح؟ ها؟ نعم. هؤلاء الرافضة والنواصب هم الذين عادوا أهل البيت. إذن دين الله وسط بين الغالي والجافي، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمهم ونسكت عن معائبهم لما لهم من السابقة الحسنة، فرضي الله عنهم أجمعين. ونثبت الخلافة أعد. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأجمعت الأمة على أنهم خير الصحابة رضي الله عنهم، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل. وقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين بفضلهم بما هو معروف مشهور. لذلك فإن الشيعة يقدحون في أبي بكر وعمر، وهؤلاء من أهل البدع والضلال، إذ يقدحون في خيري رجلين من أئمة الهدى. وهناك من يقدح في عثمان ويتجرأ عليه، وكل من ذكر أحدا من الصحابة بسوء فهو أضل من حمار أهله، ذلك لأنه لم ينزل هؤلاء القوم موضع ما أنزلهم الله عز وجل من الرضا والقبول، فمن تكلم في واحد منهم فهو مبتدع، ومن جرح أكثرهم فهو كافر. من تكلم في واحد منهم فهو مبتدع، ومن جرح أكثرهم أو جرحهم جميعا فهو كافر مرتد عن الإسلام. بل نترضى عن الأربعة وبقية العشرة، العشرة المبشرون بالجنة من قريش: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله عنه. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، ليس معنى ذلك أنه لم يبشر بالجنة سواهم، لا، وإنما إذا قيل العشرة المبشرون بالجنة فهم هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات. وأزواجه الطاهرات، أزواج النبي الطاهرات، لا كما يقول الشيعة السفهاء بأن عائشة زانية، فمن قال أنها زانية فهو كافر، ليس لأنها معصومة، لا، بل لأن القرآن برأها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. فمن اتهمها بالزنا فهو كافر إذ كذب خبر الله. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين. عندي هنا من المقدس وذرياته المقدسين، المقدس المطهر والمعظم، فالمقدس أي المطهر والمعظم. نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. وذرياته المقدسين من كل رد، فقد برئ من النفاق. إنك بالوادي الإيه؟ المقدس. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. قاعدة مهمة، فيصل فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه الطائفة هم أهل السنة، هم أهل العلم، هم أهل الحديث، هم السلفيون. وما معنى قولنا السلفيون؟ يعني كل من اعتقد ما اعتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسرى على منهاجهم، وسلك سبيل أهل الحديث، وتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، ولم يتحزب إلى جماعة، ولم يركن إلى التعصب لعالم، فهو سلفي، أي متبع للسلف، سواء كان له جماعة يتعلمون منه، أو كان يعيش في جبل أو في صحراء أو في جوف مغارة. فكل من اتبع الصحابة وأهل العلم من أئمة السلف واعتقد عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وتمسك بغرز أهل الحديث وعظم علماء الحديث، فهو من السلفيين، ولو كان يعيش في بطن جبل لم يرى أحدا ولم يره أحد. فعلامة أهل السنة في كل زمان أن يعظموا أهل الحديث. فإذا رأيت الرجل يقدح في علماء الحديث، وإذا رأيت الرجل ينال من عرض أهل الحديث، فاعلم أنه مبتدع. وكان السلف الصالح يمتحنون الناس بحب أهل السنة وبالثناء عليهم، فيمدحون مادحهم ويذمون ذامهم. فكانوا يقولون: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرازي يحب أبا زرعة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت، وهكذا. وفي زماننا أئمة أهل الحديث وعلماء السنة من كانوا وأين كانوا، الذي يجرح واحدا منهم فاعلم أنه مبتدع، فاعلم أنه مبتدع. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا رد على جهلة الصوفية الذين يفضلون بعض الأولياء على الأنبياء، كما قال بعضهم: كتاب النبوة في برزخي، فويق الرسول ودون الولي. ما أضبط الشعر؟ كتاب النبوة في برزخ، فويق الرسول وتحت ودون الولي، يقصدون أنهم يفضلون الأولياء. وهذا السفيه الشيعي يقول إنه عيسى بن مريم يتشرف أن يكون عبدا لعلي. لذلك من اعتقد تفضيل ولي على نبي أو رسول فهو كافر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. فأخره عن من؟ عن بيأس. وهذا من إجماع أهل السنة الذي لا يختلف فيه. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. ونؤمن بأشراط الساعة. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. سبق أن تكلمنا في مسألة خروج الدجال، وهذا والحمد لله أمر معلوم. والدجال كما ذكرنا رجل يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية، مكتوب بين عينيه كفراء، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وقصته معلومة، ويعيش 40 كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تعرضنا لمن أنكر خروج الدجال بحجة أن أحاديثه ليست بمتواترة. نعم. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. وسبق والحمد لله لما تكلمنا عن الإسراء والمعراج تكلمنا أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. نعم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. نعم. إذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة. نعم. وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه دابة من علامات الساعة الكبرى، وهي حيوان كما سماها الله عز وجل دابة، ولا يعلم كيفيتها إلا الله. تخرج في آخر الزمان فتقول للمؤمن أنت مؤمن وللمنافق أنت منافق، ويبتلى الناس بها. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. سبق الكلام والحمد لله في مسألة الكاهن والعراف، وقلنا هناك أن الكاهن هو الذي يتكهن في معرفة الغيب، والعراف هو الذي يتكلف للوصول إلى الأشياء الضائعة. يبقى الكاهن الذي يتكهن ماذا يكون غدا، والعراف هو الذي يتكلف أن يجد الأشياء التي فقدت من الناس بالدجل، وأحيانا يكون بالاستعانة بالشياطين. وسبق الكلام في هذه المسائل والحمد لله. نعم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة. وكل جماعة من زمن أهل البدع إلى وقتنا علامة صاحب السنة أن لا يتحزب لحزب، وأن لا يتعصب لشخص، فإذا تعصب لجماعة أو شخص فاغسل يديك منه. إنما ليس للأمة إلا التمسك بالكتاب والسنة. نعم، وسبق تقرير هذه الأمور والحمد لله. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر. تكلمنا عن التشبيه والتعطيل، وقلنا المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، فلا نعيد. نعم. وبين الأمن والإياس. لا أعد. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر. وسبق أن قلنا الجبر إنكار للقدر، ودعوى أن الإنسان مجبور على أفعاله، لا مشيئة له فيها ولا قدرة، هذا الجبر. وبين الجبر والقدر. وتكلمنا القدرية من هم؟ الذين ينكرون أصلا القدر، فالجبرية غالوا في القدر، حتى جعلوا الإنسان مجبورا لا اختيار له. والقدرية غالوا في النفس، حتى قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق فعله. سبق الكلام والحمد لله في هذا. وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا. نحن مررنا على هذه الفقرات الأخيرة ليس استعجالا ولا تعجلا منا، وإنما سبق والحمد لله بيان هذه الأمور فيما مضى، ولكن الشيخ أراد رحمه الله أن يلخص شيئا مما سبق، فأتى بهذه الفقرات تذكيرا وتنبيها. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. هذا كل ما ذكر في هذه العقيدة، من أولها من قوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، من أولها إلى أن انتهى قال: فهذا ديننا واعتقادنا. ديننا نتعبد الله به، اعتقادنا نعتقده بقلوبنا. ديننا عمل، واعتقادنا اعتقاد. إذن الإسلام عمل ظاهر وعمل باطن، بمجموعهما يكتمل الإسلام بالعمل الظاهر والعمل الباطن. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة. المشبهة ماذا فعلوا؟ شبهوا الله بخلقه. قال: والمعتزلة. والمعتزلة من اعتقادهم التكفير بالكبيرة، وإن سموه أو وإن لم يسموه كافرا، وهي المنزلة بين المنزلتين. والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، والجبرية الذين يقولون بالإيه؟ بالجبر، والقدرية الذين ينفون القدر، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. لذلك فعلامة أهل السنة أن ليس لهم جماعة إلا جماعة الصحابة رضي الله عنه، ولا ينتمون لتكتلات قديمة أو تكتلات عصرية، وإن زخرفوا أسماءها وحسنوا هيئاتها فإن الأصل هو الكتاب والسنة. وإذا أردت أن تعلم أين الحق فانظر إلى من يربطك بكتاب الله والسنة الصحيحة، وإلى من يرجعك إلى علماء السلف الصالح، فاعلم أنه على الحق. ومن علقك بفلان أو بجماعة فاحذره، فإنه مبتدع، وإلا لاكتفى بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. تم متن العقيدة الطحاوية، وتم شرحنا لهذه العقيدة، وكل خطأ زل به اللسان في هذا الشرح فأنا راجع عنه حيا وميتا، ولا يحل لأحد أن ينشره إذا ثبت أنه خطأ، لأن الأمر دين واعتقاد، والعبد خطاء، ولا بد أن ينسى وأن يذل وأن يذل وأن يغفل. كل هذا من دواعي مقومات البشر، ولذلك ما أخطأنا فيه نسأل الله عز وجل لنا ولكم فيه المغفرة، وما أصبنا فيه نسأل الله عز وجل أن يجعله لنا من العلم النافع والعمل الصالح الذي يحصل لنا به الأجر في حياتنا وبعد مماتنا. وبهذا نكون قد انتهينا معكم من شرح العقيدة الطحاوية، وبهذا تقف الدروس إلى ما بعد رمضان في أول يوم أحد أو اثنين بعد رمضان. يبقى أول يوم أحد أو اثنين نستأنف دروسنا، أول أحد أو اثنين بعد رمضان بترك أيام العيد. يبقى نصحح العبارة: أول أحد أو اثنين بعد العيد، علشان الشباب ما يتلخبطوش، نيجي بدري. أول أحد أو اثنين بعد العيد سنبدأ معكم إن شاء الله درسا جديدا. واضح؟ يكون وقت الدرس في العشاء، إلى أن ننظر ما الذي يمكن أن نفعله. يبقى موعدنا معكم بإذن الله أول أحد أو اثنين بعد أيام الإيه؟ العيد في صلاة العشاء. ووصيتي لإخواني أن أقول: العلم له بركة، بركته بأمرين: العمل والدعوة إليه، وأن لا تنحرف عنه ولو كنت وحدك. ولذلك صح بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فبركة العلم في أمرين: أن تعمل بما علمت، وأن تدعو له بجرأة وثبات. أن تعمل بما علمت، وأن تدعو إليه، وأن تثبت على الاعتقاد وعلى العلم النافع مهما اضطربت الأمور وكثرت الفتن. فإن من علامة الراسخين من أهل العلم الثبات في الفتنة. ولذلك بين الله عز وجل أن إمامة الدين تنال بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفق الله الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.